مدحه ماذا أقول؟ يا سلام. لمدحه ماذا أقول؟ يا سلام. لمدحه ماذا أقول؟ يا سلام. لمدحي ماذا أقول؟ ماذا أقول لمدحي؟ والله طهر من سباح الجليلية أحمد ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة بالمؤمنين ورحمة شمك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة بالمؤمنين ورحمة سمت في القرآن محمدا سماك ربك في القرآن محمدا سماك ربك في القرآن محمدا سماك ربك في القرآن محمدا ذو رحمة بالمؤمنين عايز اوضحها له انا عايز اوضحها ممدوح ممدوح عايز اوضحها ذو رحمة بالمؤمنين انا علقت يا ابو انا ماذا بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا سماك ربك في القرآن محمدا نادت بك الرسل الكرام اللي

يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي يا شاهدا.